فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعسي الكسر دواد برنامج كدوحة ورسالة عد إسلامي هاي الفرقان. إن شاء الله غضب دعوات مغلى دونتان وحكم دع. كل وين الجهات الكسر أصلا أو ولاية إسلامي هاي الجدود مدق يا شباب الله دحيح كوي عشان مجال دع البور. كاس أو صدق كلا كسر غيب جلان قبائل هذا قبائل هذا دقة. كلمات وهالك كجدي وليك شباب الله دحيح شغيز في شغيز كبر كتو كذي. أيام ودين هينا. ولاية إسلامي هاي الشباب الله هو سو ودرس عتي مدافر بلاده أو قبطي معلمين تو قرآن كريم كا. إبشرتني قيبت إذا شبه الله هو صدقت دولدة فدرالك أو سوى فخصا وحيو ويرتي هبك عالمك الله ما موسى مدحضة سري بوك تعسيها أفرتي سركالك إيادة كتر سنة مرايكين كانوا أدى عدعها حركة الشباب المجاهدين مقدشة كل شيء الكتائب وصل سارتي مغالك وصل صندقالك مسجوا أي سيد اللوغ عيدي جلو بيكوني برو وحكله وقد مغلي دونتان إن شاء الله تليه هرئي إذا مدى الدنب مرايكين كل يهي أشيكي إن فرمها الدقالك أي كجابين إن كجولة ستي حركة الشباب المجاهدين ودي أرقرب ريكسي البرنامج ودو حواري سيدة وفافاس فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي الكتاب ayaa waxay soo saartay muqaalo ku saabsan sida looga ciday jilib iyo kunyo baro sidoo kale waxay soo saartay muqaal kale oo ku saabsan dagaalkii dhawaan ka dhacay Masagaway ee lagu dilay 13 ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku jireen odayaal hormud u ahaa macuusleyda kuwaas oo ka dhignaa gacanta midig ee madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hadaba muqaaladaas ama filimadaas waxaa soo daawaday wariyaha Maxamed Cali Aadan asiga ayaan inooga waramay kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa muddo saacado gudahood ah baahiyay laba isdaar oo lagu soo kala bandhigay qaabka looga ciiday wilaayadka Islaamiga ah iyo weerarkii cuslaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaadeen fariisinka ee askarta dawladda federaalka ku lahaayeen deegaanka Masagaway ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud muqaalka ugu horeeya ayuu kanaalka wararka ee Al-Kataib ku soo bandhigaya sida looga ciiday wilaayadka Islaamiga ah isdaarkan ayaa waxaa si gaar ah loogu soo bandhigay sida quruxda badan ee looga ciiday wilaayadka Islaamiga ah ee Jubooyinka iyo Shabeellaha Hoose filimka uu soo saaray kanaalka wararka waxaa ugu horeen lagu daawan karaa diyaar garowga ciidda ee wilaayadda Islaamiga ah ee Jubooyinka طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دام السعد بالعيد يسر الجوادة waxaa sidoo kale la soo bandhigay farxadda ciidda ee dadweynaha waxaana ka mid ah dadkii ciiday ee muuqaalka ka soo muuqanaya caruurta agoonta ah oo ay farxad badan ka muuqato يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا intaasi kadib kanaalka wararka ee Al-Kataib ayaa sidoo kale baahiyay isdaar soconaya qadar 6 daqiiqo iyo ilbiriqsiya ah kaas oo lagu soo bandhigay qaabkii uu u dhacay weerarkii cuslaa ee ka dhacay deegaanka Masagaway ee gobolka Galgaduud qaybaha hore isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo jeeraya difaacyada ay ciidamada dawladda federaalka ka sameysteen deegaanka Masagaway ciidamada mujaahidiinta ayaa arurnimadii sabtida oo ay taariikhdu ku beegnayd 2 bisha Shawaal 1444 weerar abaabulan ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka ridada ee deegaanka Masagaway ee bariga wilaayada Galgaduud halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo murtadiin ah oo ay saliibiyiintu u soo carbiyeen la dagaalanka ku dhaqanka shariicada Islaamka ciidankii ku sugnaa xerada ayaa u qaybsamay wax la dilay iyo wax goobta isaga cararay waxaana la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo isku fidiyay guud ahaan xeradii ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka maydadka qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka oo daadsan xerada ayaa sidoo kale lagu arkayaa muuqaalka uu baahiyay kanaalka wararka ee Al-Kataib dadka lagu dilay weerarkii Masagaway ee ka soo muuqanaya muuqaalka waxaa ka mid ah Usmaan Macalin Axmed oo gacansar dowlalaha madaxweynaha dawladda federaalka sidoo kalena ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dawladda federaalka ciidamada mujaahidiinta ayaa odaygan oo jiifan barqura ka dul shanqarinaya rasaasta waxaana la arkayaa isaga oo si naf baxaya Ibrahim Maxamed Usmaan oo isna Xasan Sheekh wakiil uga ahaa abaabulka maleeshiya beeladyada ayaa sidoo kale ka mid ah meydadka goobta looga cararay ee soo qabanaysa kaamirada Al-Kataib intaasi kadib waxaa la daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo qaniimeysanaya guud ahaan wixii xerada u yeelay askarta dawladda federaalka 4 gaari oo isugu jira kuwa dagaalka iyo gaadiidka raaxada ayaa kamid waxyaabaha ay mujaahidiinta ka qaniimeysteen xerada hub rasaas iyo agabyo kale oo military ayaa sidoo kale kamid waxyaabaha ay mujaahidiinta ka guranayaan xeradii ay ku sugnayeen askarta dawladda federaalka Ahmed Maxamed Cali Sow oo loo yaqaan Tareedisho oo ah sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa ka soo muuqanaya isdaarka Al-Kataib ninkan ayaa ku faanaya in askarta dawladda federaalka ay ka hortageen ciidamada mujaahidiinta ee weerarka ku soo qaaday saldhigooda waxa uu sheeganayaa in ciidamada mujaahidiinta looga hortagay duuleedka magaalada isla markaana aysan gudaha u soo galin deegaankaas iyo xeradii ay ku sugnayeen askartooda balse waxaa beentiisa ka daba tagtay Al-Kataib oo soo bandhigaysa ciidamada mujaahidiinta oo ka tallaabsanaya meydadka askarta dawladda federaalka isla markaana la wareegaya gaadiidka xerada u yeelay qaybaha dambe isdaarka ayaa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dab qabadsiiyay guud ahaan saldhigii ay ku sugnayeen askarta dawladda federaalka kulan weyn jahaati ku saabsan ayay walaayada Galgaduud mudug iyo Shabeelaha dhexe waxay ku yeesheen magaalada Eelbuur gobolka Galgaduud kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran waxa ka qayb galay culimo weesiyo nabadoono wax garad abweeno dhalinyaro haween iyo masuuliyiinta saddexda walaayo ee kala ah mudug Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe inta uu socday kulankan waxa kalmaad kala duwan ka jeediyay wulaada walaayadka Shabeelaha dhexe mudug iyo Galgaduud iyo waliba nabadoonada iyo ugaasiyada iyo wax garad kale oo saddexdaas walaayo ka socday waxaan inta kulanka uu socday hadiyado kulanka lagu gudoonsiiyay qaybaha jeeshka xarakada shabaab al-mujahideen ee gobolada mudug Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe sidoo kale waxa hadiyado lagu gudoonsiiyay qabaa'ilada muslimiinta ah ee dega walaayadkaas waxaana sidoo kale jiray hadiyado kale oo qaali ah oo si qaas ah loogu abaalmariyay nabadoonada qaar oo kaalin mug leh ka qaatay xamlada amaba ololaha lagu difaacayo diinta islaamka isla markaasina looga hortagayo duulaanka shareecada dirirka ah ee ay soo qaaday dowladda federaalka ah oo kaashanaysa Mareykanka iyo Turkiga oo diyaarada dagaal ku caawinayay caawo waxaan idin soo gudbinaynaa kelmad uu halka ka jeediyay Sheikh Yusuf Sheikh Ciise Kobe ku tukaday oo ah waaliga walaayada Islaamiga ee Shabeelaha dhexe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ولا ريال إله باكم أتسن عوى سوكا نكان ملتقها كلا كان ديمت أدعي waqti ilaahay ugu gargaaray mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta kulligood meel ay joogan khaasatan afarta gobol ee wabiga bari ka ah ee muamarada gaalada caalamka ay u dhigeen ilaahay uu fashiliyay ilaahay baa ku maasan cawada inaan ku kulanno halkan annagoo guuleysanay ilaahay cadawgiisana hortaan oo ku baabay ilaahay baa ku maasan waxaanna ballan qaadaynaa inaanan caabudayn asaga maahan cid kale ilaahay horu u sheegay wuxuu yiri bal naqdifu bil haqq ala al baadil waxaan ku tuureynaa haqa ayaan baadilka ku gameynaa sida in uu yahay haqu gantaal oo kale fayadmaquhu marka idmaaqa waxaa la yiraahdaa nabarka madaxa ku dhacay bajiya la yiraahdaa madaxa marka inta wax lagu dhufto oo baqo sida mujaahidiintu xabad ay uga dhuftaan murtadiinta u baqo madax oo kale ayaa idmaaq la yiraahdaa markaasuu bajinaya madaxu ka bajinaya baadilka fa idaa huwa zaahiq waaba asagoo markaas tagay wax madaxooda la bajiimiya noolaanayo aayaddaas marka quraanka ku tiilay waa akhri jirnay laakiin maanta iyadoo xayi ah oo nool aan aragnay xaqi iyo baadilkii oo la isku tuuray ee fa idaa huwa zaahiq oo tagay ayaan aragnaa allahu akbar ilaahay baa ku mahadsan ilaahay aayadda kale waxa uu leeyahay sa ulqi fi quluubi alladiina kafaru ru'b waxaan ku tuuri doonaa qalbiga kuwa gaaloobay argagax ar-ru'b ru'bigu marka maxaa waaye waa qadiifatun min qadaa'ifi ar-rabbaniyya gantaalaha ilaahay gantaal kamida waaye waa saaruukhun ilaahiyun saaruukh ilaahay uu leeyahay waaye oon cid kale haysan xaggee ku dhacaa marka kaafirka qalbigiisa ayaa ilaahay ku dhuftaa wa yushatit fikra fikradiisa ayuu kala eriyaa wa yuxiru dihina dihinigiisa waa wareeriyaa hadduu ku dhaco rucbigu wa yusabib haraban inuu cararo ayuu ilaahay ku sababaa marka dagaalkaas kulligiis intaas haddii ninka gaalka ilaahay ku dhufto maxaa u dhimanba maxay tahay wadiifada marka ninka qofka mujaahidka wadiifadiisu maxay tahay wadiifadiisu waxa weeye fadribuu fawqa lacnaaq marka saas loo duleeyo ee uu diyaar u yahay inuu isdhiibo oo cararo sidaad ku aragteen filimkii Galcad Bangaraaf sidaad ku aragteen ayagoo aad moodo ari weergalay oo iska daba dhaqaaya sidaad ku aragteen fadribuu fawqa lacnaaqi markaas qoorta ka jara wadribuu minum kula banaana xubin kasta shaqada mujaahidiintu leedahay waa dhameystir laakiin dhaawacaya dhimashada hore ilaahay baa iska leh sida qur-aanku noo sheegay waana aragnay cayaananan u aragnay alxamdulilah waxaa la leeyahay marka ilaahay wuxuu leeyahay falam taqtuluhum walaakin allaha qatalahum annaga dilla gaalada ee aad u kuma aran dirina see ku dhacda maalin kasta waxaan maqalnaa dagaalkaas jabhataha balaa gashay gacantooda ilaahay ku jabshay saasay kuda maxay tahay ilaahay yaba yiri anaa la diriray إلهي وحول ولي بلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن قفك الله امتحان المؤمن كا بلاء حسنا قفك أسوئنه أمرك إلهي قاتك ريه الله في رنيا نصر أنا ومن نصر إلا من عند الله واحد ما شكت عي لما أنتوا سببتوا ده الله يسكره من كان وحاله امتحانه كريه ضيار كاسينه وقالوا هذا وقالنا قعنتي سائلها يكون حقي جنايا أنا قوليستي أنا سميني أنا أساس يالني وحي كنت مدي هون إلى هاي قفتي كنت مدي أنا قلنا وحان هاي مستقبلك ومدى مسلمين تبارك أفريكا دولت دي عالم كيري تاقري هات أنا قواي عدك السور لو قلت مادنا هدان إلهي تلاسة رنو مدى آن أرقني إيا مدى آن مغلني إيا قراك وحنكو أرقني حقيقة ويتاقينا إن شاء الله تبارك وتعالى الله أكبر ولا لي الوحن ربا إنا ندين شاقو بشان صنفر وحيكو باللابطي نسري إيا قول إنو دبو قريو باللابسان أكتين حرر كأهاي ودمغلي سيوي حكرنا عجري حملة دي قاردو صوقع دي أفرتان ولايو أو بركة أقصو قاطي إلهي وحونو بريبير أي جفتي أو أي بابا أي دب هل عيد أو قاقابتي انت دبنا الله نور ما يسترو دقالك وحو كنا ماري جبكي قرقورتي إيا حلفتي شيطانك إيا قوش مجاهدين تو كنا ماري سيد عركتين ما أنت بقيستاك قرقورتي وحو كيري Soomaaliyeey anagu ciidan waa weynaa la isdifaaco waa maqashay Soomaa ciidan ma hayne dadku ay isdifaacaan dadku ay iska difaacayaan dadka gacanta u taagay waa inaan gurigiisa ugu tagno waa inaan madaxtooyo ugu tagno waa inaan wadanka qabano war kale ma jiro mid labaad waxaan raba dadka muslimiinta ee adduunka jooga waxaan leeyahay ee raba in ay iska furfuraan ka tirooyinka cagaha iyo lugaha nalo kaga dhajiyeen maanta xarakatu shabaab mujahideen iyadoo kaashanaysa beelaha ansaarta ee degan wabiga inta ka baraysa beelahaas oo runtii dowrkooda laga hadli doono waxa laga helay inuu mujahideen nabad gelsho ninka ugu hooseeyay inuu nabad gelsho kii kala nasafka u garayo boqolaal ciidan oo isku xiran oo kood wato furunta geeyay kii kala inta calaaqada istaadaadta oo is qaybshay midna nabad uu kaanay wax dhalana waa kaanay nimba meel dadka Ilaahay ma sinin ciidan marka waxa la yahay dadka muslimiinta maanta tusaara xayi ah oo nool ayaad haysatiin in la iska dhici kara gaalo sharafta iyo dadnimadana inaan bariyootan lagu helin dowlad islaamana aan bariyootan iyo isduleyn aan lagu heli karin saakay mujaahidiinta afcaashoodii ay ka muuqatay sidoo kale waxaan rabaa inay waajib tahay inaan markaan ogaatin ninka u qaba dagaalku inuu yahay gurguurte iyo waxaan xalay filinka waa fiirsateen dagaalkan dhammaan wixii gaara adduunka joogay amarkooda waa go'aansaday waa mideysteen hubkoodana waa mideeyeen waxuuna ku soo jeeda inaan dowlad islaamku aysan ka istaagin bariga afrika hadday ka istaagto afrika oo dhammaan islaamaysan hadday ka istaagto Ethiopia noogu dhow 80 milyan oo muslimaha korka looga taagan yahay dowladan inta ka istaajino Abi Ahmed ay islaamay iska dhaafado wax kale qabi Abi Ahmed diinta aabihiisa uu ka tagay ay ku qasbay inuu dib ugu noqdo marka gaalo waxay tiri waxay ku soo jeeda Soomaaliya iyo sharaacada islaamkan daaifadan muslimada ee xukumeysa kitaabka Ilaahay dhulka Ilaahay ku xukumeysa in la istisaaliyo ayaa hadafku yahay laakiin ma awoodan mana awoodi doonaan insha Allah tabaaraka wa ta'ala waa in marka dadka muslimiinta ah faqatil mushrikiina kaafatan kama yuqatilunakum kaafa waa in loo diyaar garoobo oo dhamaanta ay aan diyaar garowno imma nasri wa imma shahada hadaan diyaar garowno alla ku xiranana waxaan ogaanay inaan ka adkaanayno dagaaladii ka dhacay meeshan barigan 9 bilood aan rabaa inaan idin xasuusiyo anoon taariikh iyo midna hadda idin ku lugayeen walaayada hiiraan inta dagaal oo ka dhacday walaayada hiiraan iyo sooman soomaadan ogeyn waa lagu baabashay cadawga burdaar meesha la yiraahdo waa lagu baabayay qoox leh oo ugu weyn ayaa la dhigay waa ogtiin ceel hareeriti ka raacday waa ogtiin maxaas amaliyaadkii laga fulushay waxa ku gaaray garan dheere iyo murtadiinta meesha joogtay cali jeeyta waa ogtiin halgan baar dheere meesha la leeyahay iyo goobo iyo kuwa kale hiiraan intaas oo macarko oo aan midna gaaradu aysan nasay ka qaadin oo looga guuleysta ka dhacday shabeelada dhexe waxaan ka soo bilaabaynaa masajid Cali Gudud masajid Cali Gudud waxa ku xiga dagaalkii huur weyn nur dugle oo ku halaagsamay qasim shaydaan xawaadli waa ogtay wax ka dhacay helowla gaab daarun amal lama jeer albaad koofi gudud waxa ku qabsadeen runurgood kaas waxa ku gaaray macal gaadiid koodi asaas oo jeel balcad waxa ku gaaray farxaan qaroor waxa ku gaaray waa ogeedeen gal gudud aan u soo dhaqo sira dhaqa meesha la yiraahdo waxa ku gaaray reer gal gudud waray ka haya raayib saddex jeer waxa ku gaaray murtadiintii qorqor waa wararkaysiin war xoolo algarf waxa ku gaaray galcad oo ahayd umul macaarik alfaasila dagaalka gilgilay wad xala fiirsiiseen oo kadib la waayay kadib nin ogaal la waayay ha ha sida dad aakhiray naqdeenba nin warabi kara waa la waayay dagaalkaas kadib Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Cali Yabal maalin dhawad waxa ka dhacay waa maqasheen budbud waxa ka dhacay ceel qansax maalin dhawad hubka looga qaatay nimankii gorgorada dhigi jiray masagaweyna shalay oo ahayba shalay waxay ku gaaray ismaan xarfadle iyo hadaalada geel jiray dadkii ilaahay dinkiisa maalin looga waayay waa la ogaayay mudugaan soo gala marka bacaadka la yiraahdo Faarax Aadan shan jeer ayaa lagu jabshay shan jeer kun nin niman oo boqol baabuur wata shan jeer oo isku xigta oo diyaaradu taagantaa lagu jabshay Baraag Ismaaciil iyo Baraag Hurdaaya iyagana waa lagu jabiyay qaycad meesha la yiraahdo saddex jeer ugu yaraan ay ku jabeen duulankaas oo dhan intaas lagu soo qaaday maanta waxay ka joogaan bannaanka xar dheere beledka xar dheere xataa kuma hoydaan bannaanka xar dheere fadhaan shabeelada dhaxana Cali Axmed ay ka joogaan iyo Aareebal gal guduudna sideedaba waxaan u maleeyaa intay ka joogaan kuwii qaxay oo ceel dheer tagay iyo baaqa ugu dambeeya marka intaasoo macrako saddex iyo labaatan macrako oo gebigoodaba ilaahay ku jabshis dagaalkaasi mana ilaahay gelin ilaahay waa noo baaqa wuxuu leeyahay faidaa dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin waa dhamaaday haddaan galno waajibayaan haddaan galno ilaaha ballan qaada wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin waxaan rabaa warkii ugu dambeeyey waqaytaaman waxaan leeyahay dadka qabaa'ilka soomaaliyeedan rabaa war inaan u sheego nimayahu aqliyaasha dowladda aad ku leedihiin iyo masiirada iyo mashruuca aad ku leedihiin waa halkan waa kitaabka iyo sunnada ma niman muslim ahayn oo nikaax ku dhalnaa ku jira war kitaabka iyo sunnada nabigu waa diinkiina iyo dawladdiin dadka wadaana waa dadka adinka askarta idin ayaa ciidanka ilmihiin la ka qabsada nimanka adduunya aakhira la aan dhigaaya ka qabsada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaas wuxuu ahaa wali goleed islaamiga ah ee shabeelaha dhexe Sheikh Yuusuf Sheikh Ciise Koba ku tukaday insha Allah codadka kale ee munaasabadan ka dhacday Ceelbuur wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan shalay dawladda federaalka waxa ay muqdisho ku aastay ku xigeenkii madaxa howlgallada ee wasaaradeeda gaashaandhigga isla markaasina ahaa madaxa howlgelinta ee ciidamada danab la yiraahdo ee Mareykanka uu leeyahay laakiin ku suntan in ay dawladda federaalka ah ciidamadeeda ka tirsan yihiin ninkan ayaa ahaa sarkaal muhiim u ahaa dawladda Mareykanka isla markaana wadamo kala duwan oo Mareykanka ka mid yahay tababaro ku soo qaatay si weyn ayaa weli loogu baroranayaa iyadoo si heer sareysa loo maamusayo isla markaana la waafajinayo waxa lagu yeero habka caalamiga ah ee kor loogu qaado madaxda iyo saraakiisha la jecel yahay ee dhinta ayaa buugta si ah loo furay buugaas waxaa saxiixaya dad kala duwan durba dadka saxiixay waxaa ka mid ah taliyaha xerada tababarada ciidamada ee Turkigu ku leeyahay magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Yuusuf iyo weliba sarkaal kale oo caan ah oo la yiraahdo Gacmo Doole iyo xubno kale weligeen xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa hadda ku jiro iyo kuwa hadda iman doona weligiis waa la xasuusnaan doonaa sarkaal saraakiisha agoonta leh oo tababarka ugu sarsare soo qaatay ayuu ka mid ahaa ciidamada wuxuu ka tirsanaa oo naftii horayaasha oo geesiyiinta oo danab iyo gorgor wuxuu tababara kala duwan ku soo qaatay waddanka Uganda Masar Turkida iyo waddanka Mareykanka kulliyadaha ugu sarsareeyo oo dalka Mareykanka ayuu kusoo tababartay aniga oo sidee tamayidii kasoo qalin jibiyey dugsiga sare ee ciidanka lugta iyo kumaandoosta ee Mareykanka iskuulkii aniga aan dhiganay ayuu kasoo qalin jibiyey wuxuu ii soo diri jiray sawiradeeda oo meesha ku dhigsanaa oo sidii tamayidi meesha ku dhigsanaa nin haliyeeya oo aan laga sabri karin laakiin ilaahay baa jeclaaday ehelkiisa iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo waddanko dhan waxaan leenahay cabdicaziis wuxuu ahaa haliyeey aan laga sabri karin runtii waa nin mudan in loo sameeyo taallo loo sameeyo sidii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedba caadada u ahaa jirtay ninka sidaasoo kale ah ee qiimaha kule ciidanka dhexdiisa ee haliyeey ahay oo yacni waxa oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u hayay iyo waxaan mustaqbalka ka sugaynaba aan ognahay runtii waxa waaye waa nin mudan in la xuso waxaanse ka sugaynaa madaxdiisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan qaranka soomaaliyeedba inay xusiis gaara ay u sameeyaan sarkaalkaas qiimaha badan lahaa wuxuu cabdicaziis ahaa sarkaal ka mid a saraakiisha soomaaliyeed ee ugu firfircoon ugu mustaqbalka fiican waxaan farin faraya insha allahu tacaala dowladda uu ka tirsanaa cabdicaziis iyo ciidanka uu ka tirsanaa inaysan intaas ugu ekeyn oo ay maamuus iyo hab maamuus fiican ay u sameeyaan haduu ilahi raali ka noqdo xusuus fiican ay u sameeyaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uu ka baxay oo uu ka mid ahaa hormuudka muxuu ahaade saraakiisha ciidamada cabdicaziis waxaan dhallinyaraha oo aada loogu soo dadaalay waalidkiis ku soo dadaaleen qaramkuna ay juhdi badan geliyeen mustaqbal ifahayana lahaa waxaan leenahay kaalin weyn buu ugu jiray dowladda iyo qarankana waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaade maamuuska u mudnaa ay mariyaan ciidamada oo noocaas oo kale ah oo sidaas oo kale geestayaalka ah oo saraaki ciidanka ka baxay waxaan ka rajeynaa dowladdu inay maamuus mariso aan rajeynaynaa insha allaahu xarakada shabaab lmujahidiin ayaa sarkaalkan loo baroranayo waxa ay dhowaan ku toogatay magaalada muqdisho dhaawac halis ah ayaana soo gaaray kooma ayuu galay isbitaalna waa la geliyey kadibna isbitaalka ayuu ku geeriyooday maraykanka iyo dowladda federaalka ayaa weli dhafoorada heesta waxaanay ka xun yihiin sarkaalkan muqdisho looga dilay oo muhiim u ahaa ninkan ayaa marka jagooyinka uu hayay laga soo tago wuxuu ahaa hagaha ama ninka hagaya diyaaradaha daroniska ah ee maraykanku uu ku duqeeyo dadka muslimiinta ah taliyii hore ee ciidamada danab ee maraykanku leeyahay ayaa waxa uu sheegay in ay furmaha dagaalka ku fashilmeen oo ay ku jabeen oo xarakada shabaab lmujahidiin ay kaga adkaatay taliyii hore ee ciidamada maraykanku uu leeyahay ee danab oo daawaday filimkii alkataab ee soo saartay ayaa sheegay in furmaha dagaalka ay ku jabeen oo al-shabaab ay uga guulaysatay sidoo kale ninkan sida ka muuqata sawiro uu soo geliyey internetka waxa uu daawaday dagaalkii budbud ka dhacay kaa oo lagu leeyay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ismaaciil cabdimaalik taliyihii hore ee danab ayaa qoraal uu soo daabacay waxa uu ku yidhi in xarun la qabsado oo la laayo ciidankii ku sugna waa wax danab aan lagu oqoonin balse waxaa waajib ah in la helo cidda mas-uuliyaddaas qaada lahayd taliyihii hore ee danab wuxuu intaa ku daray in taliyihii danab ay shabaab ay ku dhiiradaan in ay meydkiisa soo bandhigaan waxa ay caddaynaysaa in ciidanku uu jabay xaruntana la qabsaday waana fal ay mas-uul ka tahay wasaaradda gaashaandhiggu asigoo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ah cabdulqaadir maxamed nuur jaamac uu shaqo ka dhigtay in tiktok uu ka dhex neekiyo sida uu hadalka u dhigay tiktok oo dadka internetka soo gala qaarkood ay isticmaalaan waa aalad inta badan ay ka soo dhex muuqdaan dadka fasaadka ehelka u ah wuxuu sheegay in wasiirka gaashaandhiggu aanuu dareensanayn mas-uuliyadda ka saaran ciidamada sida foosha xun loo laynayo maalin kasta ninkan oo weli maraykanka u daacad ah waxa uu hogaaminayay ciidamadii tegay degmada wabxo ee gobolka galgaduud dhowr bilood ka hor kuwa oo halkaa ka soo cararay markii ay joogeen waqti aan 24 saac dhammayn baraha internetka gaar ahaana dadka taageera dowladda federaalka ayaa si weyn waxay u hadalhayaan filimkii alkataab ee soo saartay ee uu ka soo muuqanaya taliya xigeenkii danab ahaana abaanduulahoodii xasan tuure iyo ciidamo kale oo degmada galcad ay ku laynayso xarakada shabaab lmujaahidiin waxa ay dadka dowladda federaalka taageersan ama ka tirsan u sheegayaan in muuqaalkani uu yahay mid argagax leh islamarkaasina aan la eegi karin waxaana jira eedo fara badan oo la isu jeedinayo sida iminkaba aanu ka dheehan karno qoraalka taliyii hore ee ciidamada danab ee maraykanku uu leeyahay walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa dowro diini ah oo muddo 4 bilood ah socotay waxay u qabatay macalimiinta beesha tunni qaybteeda degta gobolka shabeellaha hoose mucalimiinta dowrada loo qabtay ayaa waxay gaarayaan 120 macalin waxaana dowrada ay ku qaateen duruus kala duwan oo ay ugu badnayd culuumta qur-aanka kariimka ah dowradan ayaa waxaa loogu magac daray dowradan ayaa loogu magac daray saxaabiga saalim mawla abi xudayfa kunyi barrow ayaa lagu qabtay dowrada munaasabad lagu soo xiriyey dowrada ayaa waxaa ka hadlay culummo mas-uuliyiin waxgarad iyo nabadoono iyo macalimiinta dowrada loo qabtay munaasabadda gebagabo u ahayd dowrada ayaa waxaa lagu furay aayaad ka mid ah qur-aan kariimka ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين انت كدب وحالة ديبي وربحن كسابسا دورة معلمين تلوغفتي أولا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أن أولا نمهد علينا نقوم أن نستي نعمة الإسلام والإيمان الله عز وجل وحكى لنا قم هذا علينا دور ذيني أفرت بلاد صوص عطي أو ما أنت خدت النوع إلى إيمان قم هذا علينا سبحانه وتعالى دور ذاس ولا القصيدة والشيء قبل ما قعد وحل إلى ذا دورة سالم مولى أبي حذيفة شعار كيدنا وحل إلى ذا من لم يصحح القرآن آثم شعار كيدا دور ذا وحل فهم يا يوم ما قعد إن واحد لقوق هذانا أي يبطن أيان علوم القرآن دورة معلمين تو وأنا معلمين وحا لا قبتي معلمين تاس ترى ضاضو وحويان دورة ما أنت أسوق بجبيب دون تبيذن الله تعالى لباتن يكو معلم دورة وحيف رنتهي أفرت جماد الثاني كن أفر بقل أفرت يا أفر وحين إن شاء الله تعالى ما أنت إنه سوق بجبيب إسا يدوي بيش الشوال تهي أفر كن أفر بغل أفرتين أفر تيراد أس هديل أسكدر وأفر بلوت أو قوة دروس تي أيكو قاتين معلمين تو دورة سالم مولى أبي حذيفة أن ربا إن شاء الله تعالى إنان هل كان كقودة قلو وحوهي معلمين تا بيش التوني الله قبتي كو دروس تكوبات وحوية تصحيح تلاوة القرآن قرآن كأخرتان كيسة إن لا صح قرآن كلا صح ما قرآن كواسحية أو حل صحية أخرتان كيس قاب كي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقص قناعه محايا لي كيفية خاصة وقرآن كوسودك سيع علمتك إجماعا لبو دروس تلبات ويكو قاتين معلمين تو حوية رياضة اللسان على النطق بأحرف القرآن كتاب ليراد وعرب كوضا معلمين تلقوا السحاية سدح كتابك ليراده هداية المستفيد في علم التجويد أفر تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن كتابك ليراده شن صبح أو قرآن كوردان وعرب كوضا نلقوا السحاية قرآن لك صوب اللابي وانا لدميي وحوي معلم البناء يدو قادر أيه ولا سحاي لح تفسير القرآن الكريم أه تفسير كقرآن ككريم كأسدح جسة نوي كقاتين وحكلي كقاتين كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب وكان تضبط كتاب كسديدات الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك سقال أبو شجاع كتاب كفقه حق فقه هذان آدم طبعا 100 حديث كتابك اللي يرادو بقلك حديثنا ويكو قاتين كوية طبعا دروس المهمة وحوي لعامة الأمة وكتابك ابن باز وشامل كهينا ويكو قاتين انت أصبحر أحساني محاضرات كتبت أصدقا يدروس إيسو قاتين كل جيت حقيقة امتحان على القادة كتاب البادو دمادو امتحان بالقادة معلمين تمرك نتيجوين كودي مركي اللي يسكدر دري أكثر كودة عن ببادن كودة وحين نقدين ممتازين بين نقدين معناها سقاشن وحك إلا بقلي ودا حيان معناها بدن كود طبعا يا أفر معلم أو حان نقطي ممتازين مركي نتيجوين كودي ليسوغو دردري ماشي اي نقدان افر كميدا جيد جدا اي نقدان لابا كميدا وحين نقدان جيد هل كميدا وحون نقضي مقبول إلهي باكم هاتن سبحانه وتعالى معلن نقدع عنا مجرون نتيجوين كودي مركي ليسوغو دردري وحقاك اما كان وحان قد قلينا كلمات كي هالكا لغا تشيدي داتي كالي وحا كميدها سلطان محمد ميو او أفينك وضياشة لغنك سلامك يقبلك شبه الله هوسي الحمد لله ولم الله سبحانه وتعالى ينغمها تعليننا اللهم أنت حفلتنا آتك آت وقيمها بضن الله يسوكا يكيني الله سأينح بضن أمها تعليننا ثم ولا يقول لك شبه الله هوسي قاصة مكتب الدعوة دهدي دلالك أي بحيان إيو باشا تني سيدي أود دلالين حفلتنا يسوكسو أقاسمين وحالين هاي إله سبحانه وتعالى وناجي جهدي أبي حسين ميزانك إن حسناتك الله إذن ساره ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أرضي ذا وحان وجدنا بندق آتيات وين وخيمة بدن هدي أهان لهي القرآن كام قارج تيسي ساي معنا محيط أصوى بندقين إيوم معنا تفسير كي إيوم حاية هيد خطبة يسود وينت إيوم معنا محيط مهد علينت أهي وحان لنا إله سبحانه وتعالى وحي جهدي دذالك أبي حسين إلهي ميزانك إن حسناتك الله إذن سهره يوناقي ناس مركا نبينا عليه الصلاة والسلام حولي خيركم من تعلم القرآن وعلمه وحيدك هو خير بدن كان القرآن كبرته ذات كان سيبرا حدنا ما أنت وحد صبرتين تجويد وما أنت مخارجتي حروفها ماليه وقف عنا مخرج أهان إن أصبرتين أدنا نصبر لكتين وحلنا إلهي سبحانه وتعالى جهدك صبرك إدذالك أصميتين إلهي سبحانه وتعالى الله إذن كيجر سيهم haddana hore u sii wada oo yaan la gaabinin macnaha waxa la bartay kaliya ma ahane waxa la rabaa in lagu sii amal falo marka waxa la rabaa ardaydaasna inay ku sii gaarsiisan sida hadda wax la idin soo baray wax badan ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka waxaan leenahay ayahay idin xifdiyo amsaashiisa inana asiin oo kala allah noo sii badiyo marka dadaalkaas iyo juhdigaas maxay ahayd maanta waxa tihiin muraayad oo macnaha gobolka laga fiirsanaayo waayo gobolka wali ma ka jirto macallimiin sidaan oo kale hadda oo maxay tajwiidka loo soo saaray oo loo soo bandhigay beeshii ugu horeysay ayaa tiin oo kaalinta hadda maanta ka gashay gobolka marka waxa idin karnaa in macnaa maxay ahayd qabaailka kale oo gobolka degan muraayad ayaa u tiin waa laydin fiirsanaa waxa soo saartaana berito beesha macnaa maanta waxaa la rabaa juhdi badan dadaal badan arday badan oo maxuu ay laga faa'iidi karo inaa ka soo saartaan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala واحد معناه الصبرتين إلهي سبحانه وتعالى ميزانك إن حسناتك الله إذا كنت شكريو أننا هدانا هاي أضياشي وإذين بقاني دينينا جهدي قاد بحسين وانا إذا كما هاد علينا ذلك نهوري هالله سي وضو بيشان وحان لينا هاي جهدي قاد بحسين إلهي ميزانك إن حسناتك إي واحد إلماء كوين فاقدين إلهي هادين بدل سيو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله انت سعتي مناسبتا لحرتا سحرتانك دورادا لغبتي معلمينتا بيشا طني غيبتا دا شبه الله وسيدكت داتي هاللي وحا كمدها سلطانك دارود ايه شبه الله وسي سلطان عبد الداق وحان هالكان آدي آدي آدي آدو قفر أحسن هاي حفلت دا قروح ضبادان آدي آدو سو أغاسميش الشرف لأ قروح بادان يه معلمينتا قروح ضبادان اقتتامك ان أفر تبلو تعليمته سعتي وتصحيح قرآنك هاي برنامجك فرحدي سأناد وفرح سنة هاي وعلينا هاي إلهي سبحانه وتعالى هبرك أيه قوة ذلك يدتك أنفعنا الله كديجو قوة دين تكرق عذنا الله كديجو إن ولا ليال هل كان وحنا قم هاد علينا إنه وهو البوح با فروة وها أرنت فروة نبت قليله شهادك مشاهدين تأي وذان با فروة عن مرك أرنت علينا هاي ولا يدا قبل كشبه الله هو سوالي يده شعب دسمد أبو عبد الرحمن أيان هرت أمها العلينا بعد الله وعن كل أمها العلينا مكتب كدعوة وأهرنت أنا سوون آدي آد مارتي وقص وقيب قاتي وأسود دالي وعن كل أمها العلينا باشا أهرنت أنا جهدي يتقالك بحسي ونسو فكرتي رنهانتي وحلينا إلى هيدن بركيو علمينا يمالكي نبع الله بركيو أنت مركان هلك أوجد به waxa weeye de umada halo qaban jiray intii islaamku jooray dowrad iyo maartay fakar kordhin iyo cilmi kordhin baa loo qaban jiray islaamka intuu san xooga yeelan oo wadanka sharciyada islaamka aan lagu xukumina waxa loo qaban jiray seminar wax la yiraahdo seminar أروى عن سوتشو قبل كشبة الله هوسى أو سمناه لغو قبتي أو ضد كوقفكي جفين أو كذب أرد هيو رادين هيو قفكو هلاين أو كفر حسين هاي سمناه كله وبلاد بالودي محل لغو برنا هاي لا دو بالغو برنا لا دو لا دو يا هيكان يا بحالي رو تشك لي رهدو أو مارتي إذا يعني ما أنت دميال إسكف دواء له هو لعب يا له هو لغو برنا هاي عمرك ما أنت لا نهاي تي عكس كده ومضى مسلمين تاو هاي أوك عضي إن أي كرو قاد أقانت هذا الدين يا مارتي قوي هذا حب أو مارتي قالت أي كل حساب تما هيان إلهي سبحانه وتعالى قوة تولينا يا رين تاسنا إلهي سبحانه وتعالى أنتشوا ذا نوبديو فكر كودنا إلهي سبحانه وتعالى هاي إلالي ولا ليال وعلينا هاي معلمين تا يا الله تردار مينا إن شاء الله معلمين تو عرض ما داوا قبل كان شبه الله هوسى معلمين هذا أيه كوه رئيسي أي سن كصابحين وهي عرض ويهين معلمين تكذب بيسي عرض ويهين عرض كنا وح على يره هذا هذو رياح عرض كون نقضوا ضب كما كعه الماء كير يرنا وح نقضان ضب كما كعه وح يكون ضيانا هيان معلمين تكذب بيه كوي كوه رئي وح قبتين يوح يترين يجهد جاي بحيان بيكون ضيانا هيان حلينا مركا بعد كسو آدين وقت فرصة وإلهي سبحانه وتعالى مرت فرصة غالية oo gaaladiina ilaahay jabiyay islaamkuna si dardar ah u ku ciisoobay oo ku socdo waxaan leenahay marka qaybtiina qaata nin walba qaryadu ka yimid iyo meeshii uu munaasibaha loo diro ha ka dhalaasho ha ka muuqdo munaasabada sidoo kale waxa ka hadlay suldaanka beesha tunne ee macallimintu ay ka dhasheen suldaan maxamed abdul qadir bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil muttaqiina wala udwaana illa 'alal zaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله مهد أولاً إلهي أسقناتي الله النسيي نمعة الإسلام والإيمان نمعة الجهاد نمعة الأبن نمعة الصحة نمعة الفراغة iyo nimcadan maanta waan u fadhino oo aan soo khatimeyno dooradii Saalim Mawla Abi Hudayfa oo muddo 4 bilood noo socotay gabagabada aan u fadhino Allah ha samahado dhan iskale mahad Allah ka dib jazaakumullahu khair waxaan kaloon u mahadcelinaynaa dhamaan kasoo qaybgalayaasha xaflada haday ahaan lahayd walaayada gobolka Shabeelada Hoose guud ahaan gaar ahaan culimada nuqubada macallimiinta waxgaradka ganacsatada kulligood waxaan leenahay jazaakumullahu khair miisaankeena xasanaadka Allah hadiin saaro waxaan halkan uga mahadcelinayaa beesha shanga maasadaba toli toora oo juhdi badan ku bixisay dhaqaalana ku bixisay macallimiintan afarta bilood doorada u xareysneed oo ku baraneysay quraanka kariimka iyo kutubadii hadda aad meeshan ka dhageysateen oo laga akhriyay beeshe dhaqaale ku bixisay waxaan leeyahay Ilaahay miisaankooda ha u saaro walaayada gobolka Shabeelada Hoose oo aad noo garab istaagtay nagu buurisay garabna nagu siisay juhdina ku bixisay waxaan leeyahay iyadana miisaankeeda xasanaadka Allah u saaro intaa kadib waxaan la dardaarmayaa macallimiinta waxaan idinku la dardaarmayaa wixii Ilaahay uu noo dardaarmay oo ah inaan Ilaahay ka cabsano cabsada ilaahay kadib meeshan juhdi la idinku bixiyay waa ogtihiin juhdigaas la idinku bixiyay waxaa ogtihiin haday aayadii meeshan aad ku fasireysaan oo ahayd yaa ayuha alladina aamanu quu anfusakum wa ahliikum naara wa quuduha an-naas wal hijaaratu alayha malaa'ikatun ghilaadun shidaadun la ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna ma yu'maruuna aayadaasa idin taabanaysa idin saameynaysa sababta juhdiga la idinku bixinayo wax kale ma ahayn dadkiina baadiyaha jooga iyo tuulooyinka waa ogtihiin waxa wax la idin baray oo intaan juhdi la idinku bixinayay markaan baadiyaha idinka keenaynay hadda ka hor dowladda aan idin qabannay waxa aheedeen 87 macallin maantana waxa tiin 21 macallin 87 waxaan ka soo xulnay deegaan ahaan ka dhalinyaro ahaan intaas aan idin soo xulnay idinka ugu da'yara da'yaraanta iyo markii hore xifdigeena uu fiicnaa iyo deegaamadii aad kala deganeydeen say ay kala fog yihiin kii baadiyo joogay kii tuulo joogay qaab ayaan idin ku soo xulnay anaga waxaan idin soo xulnay wax kale ma aha إن أددكين أو دينت أدقار سيسان هذا واحد برتان جود قال إذا كوب هي كليا ماها إن أد المها دكسي جبرتان وحال إذا كربا هذا أهان له يوينك هذا أهان له أضياش هذا أهان له دحدحاتك هذا أهان له عرورت كل جودين هذا واحد برتان الذي كربا دت كاس على ربا إن دينت أدقار سيسان وحال هم بارتان هذا واجب كنا كجودتان أو هذا واحد برتان دت كنا أساس هرتان إلهنا هذا واحد ستان أنت أسان إذا ندر دارمية واحد سمين إنسان سدى جهد الذين كبحي إذا كان جهد وبحية إلهنا واحد إذا كبرينا إنه إذا جرجارو جرب إذا نغض إذا فضضي حلك أغادن حلب أغادن حلك أغادن وحال ربعين أتجودتان وأكتهن دين تان قابك لجوس وبرنجري دت بدن واحد أنت فردية أما أمد بدن الصومالية دين ت راحدا لجوم برنجرين دين توحال لجوس وبرتين لبا لجوس وبرتين تعلق على نغنجري قاجة على جسوا برنجري هدوا أكتهين أنت على حارس نايدين قابك اللي دين كده ذالي هدي داو أهان لهت هدي راشين أهان لهت هدي جيف أهان لهت ولا دين قرب تاجنا محايدين مع محايدين قرير على دين لها راحت كبرتين نم عذا سلاه يقول شكريا ما دام إلهي نم عذا سيدن كبري وحال ربع دين كان دتكين إن الدين تب قارسيسان جاهل لماذا أتكسرتان دت بدن أسوسرتان مركب وحال دين كربا حلبا إذن سارن حلكاس إن قادان عمل كينا نوحان إلهي إذن كبرية إنه إخلاص إذن كردقو أنا كل جين عمل كين إخلاص الله نوغردقو عمل كين إخلاص الله نوغردقو إلهي وحان كبرينا من در برخيقة بالدقدق إنه إلهي نسيه إلهي وحان كبرينا إنه قالد نقجبيو إلهي قالدها نقجبيو مسلمين تقول الله سيه إلهو قالد جبي مسلمين تلهو قول سي ميلكستو قالد جوكت إلهي جبي هدي حبشد يتوبي أهان لهت هدي مريكا أهان لهين هدي برندس أهان لهين هذا يقعد ليس هان لهين هذا مرتدين تسوماليا هان لهين إلهي وحنا نكبر يعني إنه صدق ده وجبه وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليك الشباب الله هو شيخ عبد الصمد أبو عبد الرحمن أيام مناسبة السحري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهي سبحانه وتعالى يومها نقينا نعم كسفرها بدن ونور معي وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا إنت أكدب وحاومها النقي أن أجزاهم الله خيرا رمان خيارت ما يشفر إذا يحفلتها قيمها بضن كسوق يبقلي ولويننا يوم كتابك إلهي سبحانه وتعالى أهل كيسنا الوشر فاي جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنتك الله دين سارو وحان سيقار أومها النقي هاوشان قيمها بضن dadkii ka wada qayb qaatay ee ugu horeeyaan beesh sultaanka jazaakumullahu khayran jugdi ay ku bixiyeen waxa kale aanu mahadnaqayaa macallimiintii duruusta bixinaysay igana ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo ee jugdigii aad bixiseen insha Allah ta'ala maanta waragnaa saaka warqabtaan dowradani magaceedu waa maqliiseen waa salim mawla bi xuweedi falaan waa cadaray wana awla dowra min nooyaha dowradii ugu horeysay ee la qabtay waa waxa loo qabtay waa macallimiinta qabaailada beesh tunni aya nasiib u yeelatay sabqigaas inay askale maanta qabaailadeeda ugu hormartay jazaakumullahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo maxay yeelay khayrki iyo wanaagga inagu tartamana waa diin ogaada maanta waxa weyn sharaftaas waa maanta ay leeyeen beesha in macallimiintooda baadiyaha tuulooyinka ee keenan ay soo aruuriyaan la soo xulo la baro afar bilood wax la baro si dadkii waxa weyn ay u sii gaarsiiyaan oo carabkooda la saxo dadkan macallimiin ahayn arday ma aheyn iyagoo macallimiin aadan arday laga dhigay waxaa hadafka laga lahayd in risaalada ay gutaan si fiican ay u gutaan oo dacwada iyo waxa weeyaan ololaha socdo ee dacwiga ay qayb ka noqdaan muddo afar bilood ay xareysnaayeen iyagana jazaakumullahu khayran sabrkii ay sabraayeen iyo dulqaadkii ay muujiyeen durustii ay qaadanayeen u dulqaateen ay xambaareen miisaanka xasanaadka Allah idin saaro laakiin wax badan ka dambeeya waxaa la idin ka rabaa mas'uuliyadda qaadeen mas'uuliyaddaas inaa fulisana la idin ka rabaa waxaan rabaa hadalkayga dhowr kelmood inaan ku soo koobo jazaakumullahu khayran awalan waxaan rabaa inaan dardaaro macallimiinta macallimiinta saaka warqabtaan ugaaskan oo ka dhawaajiyay dhaqaale wax leedan ku bari zasma cunadiina laga fakiray afar la saac cunadii kama gooyin caafimaadkiina laga warqabay waxbarashada macallimiinta waxa ay maalin macallimiin gaba ma jiraa macallimiintana waxa ay goob joogi ahaayeen waxaasoo juhdi maxaa loo bixinay in laydin ka helo inaan wax soo saartaan fariintii leedin diibay iyo risaaladii leedin diibay inaad gudataan oo dadka xogeyaan aad badbaadisaan baadii iyo tuulooyin iyo waxa laga kala yimi dad baana degan dadkaas waxa la rabaa in la badbaadiyo dadka maanta waxa ay ummada jahliga waxa ay u baabayaan iyadoo dacwo ay socoto haddana waxa la rabaa waxyaalaha la tirkisina waxaa ka mid ah macalimiintii dugsiyada haysay iyagana waa in la taaheliyo jazaakumullahu khayran macalimiin badan oo hadda waxa weeyaan deegaanada lagu soo marmaray iyo meelaha lagu tagay dugsiyada ay ku hayeen rag ducaad ay u tageen macalimiinta intee waa in dowrada ay jiraan dadki way ka warbixinayaan dowrada jiraan macalimiinta meelaha qaar oo la tagay rag ducaad ay tageen marka ummadda way idin sugaysaa waxay idinku sugaysayna waa diin inaad bartaan ardada la rabaa insha allah tacala in la saxo oo tartanada iyo qur-aanka tartanada loo qabanayo ee kasoo qeyb galaan oo tuulooyinka waxa weyaan ee kasoo qeyb galaan tartanka la qabanayo intaasaa laydinka rabaa ha la itqaaniyo wixii aad barateen maaha waxbarashada meeshaasna waa igta maaha waxbarashadii iyo juhdigii hal bacaad lagu lisayaan laga dhigin wax la sii ziyaadsado oo meesha ha laga sii wado insha allahu tacaala waxaan kaloo iyadana samayn doonaa ragga dee awaaishooda ugu horeyana inaa iyagana insha allahu tacaala aan usii wadi doono waxbarashada loo sii wado doona waa rajeynaynaa insha allahu tacaala marka insha allah ha la dadaalo ilaahay ha idin barakeeyo waxaa kale insha allahu tacaala aan dadaarmayna walaalyaalo ilaahay idin barakeeyo macalinka waxaa la rabaa haddayna waa laga hadlay aadaabka macalinka uleeyahay xaamil qur-aan aadaabta uleeyahay waa laga hadlay soo ma waxaa la rabaa insha allah inaan ku tilmaanaan aadaabtaas inaan macnaha ku tilmaanaan aana laga rabaa qur-aanka waxaa la rabaa wuxuu ku faraayo inaad ku dhaqanto wuxuu kaa reebaayo inaad ku harto qur-aanka waxaa la rabaa nabi sal ly slam markii la tilmaamay waxaa la yidhi kaana khuluqu alqur'aan dabeecadiisa nabi sal ly slam dhaqiisa maxay waa qur-aan saasaana laga rabaa insha allahu tacaala si iyo waxaweyaan waajibaadkii iyo waxyaalahana laga rabo uu ilaahay inoogu fududeeyo jazaakum allahu khayra intaas ayaan rabaa macalimiinta waxaa kaloo insha allah dardaarinkii aan rabaa inaan la dardaarmo qabaailka haddee reetuni waa u jeedaan maanta waxay sameeyeen wax ku dayasho fiican wax lagu daydo ayay maanta noo sameeyeen mas-uuliyada idinka saara idinkan qabaailka inaa badbaadisaan dacwada muti haddaan la iska kaashanin oo nin kastaba kaalintiisa u qaadanin dadka waxa weyaan ummadda jahliga kama bixiso baadiyaha meelaha hadda baahida ay ka jirta inta badan waa baadiyaha iyo tuulooyinka waa qabaailka degan gobolkana sidoo kaleeto waxaa la rabaa inay ku daydaan beesha tuni ay ku daydaan ay soo diyaarsadaan qorshihii macalimiinta tan waa tii ugu horreysay insha allahu tacaala waxaa kale iyadana beesha laga rabaa fursadda iyo mogtahay iyo jaaniskana waa sii furan yahay dafcada la koowaad waa ku hormarteene tan labaadna ku xajista yaa laydinkaga hormarina idana tan labaadna kusii xajista jazaakum allahu khayran ilaahay subxana watacala haydin barakeeyo wixii hadal ahaa akhyaarta iga horreysay aa wanaajiyey ilaahay subxana watacala waxaan weydiisanaynaa dunuubtainu dhaafo ilaahay subxana watacala waxaan weydiisanaynaa ummaddaynaan jahliga inu ka saaro ummadda jahliga dillooday maanta waxa weeyaan hadduusan jahli jiri lahayn maanta ummadda waxay kala garan lahaayeen kan xabiibka u ah iyo kan makhduulka u ah ayay kala baran lahaayeen maanta marka waxaa lagala rabaa insha allahu tacaala dadkaani 21 macalin ah inay fur u noqdaan deegaankan min barawa ilaa iyo inta hadda degmada barawa ay ka kooban tahay insha allahu tacaala taqyiir weyn iyo isbeddel weyn inay ka samayn doonaan rajeynaynaa insha allahu tacaala waxaa la rabaa in la dadaalo ma aha shaqadaan insha allah meesha in lagu kala tagayo ma aha shaqadaani waa isku daba socdaa macalimiinta tuulooyinka iyo baadiyaha ka imaaday kulli waa lala tegi doonaa insha allahu tacaala dadkana waa lagu soo xiri doonaa dugsiyaleeda dadkay u hayeenna waa lala hadli doonaa ilaahay ha idin barakeeyo allah ha idin xifdiyo ilaahayna u run sheego ilaahay haddaan u run sheegna anagana waxa weeyaan wuu nu run sheegaa ilaahay subxana watacaala ilaahay subxana watacala waxaa weydiisanayna acmaasheenna inuu ikhlaas nagu yeelo هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كاسو هو واليغا شبيله هوسه شيخ عبد الصمد ابو عبد الرحمن انت عيانك سير كسو غبغبين ان برنامج دوخ ورسيده قدبه كل دوانه انكم مقشين انت برنامج كان لمدي وكل ما ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته